الراجح في البسملة يقول هل هي من الفاتحة؟ الذي يترجح عندي نعم أنها من الفاتحة، ولكن الإسرار بها أكثر من الجهر.